أحد من خاني الدهر زين بصارتي بيحال من خاني الدهر تمشي وتصبحي على النوح ساهمي البين ماديه زينب يا دهر شي تريد بعد منها اشبه عاد عيدها زينب يا دهر شي تريد بعد منها اشبه عاد عيدها ايامي وليا تنوح ظلت لابن والدها تجيد حسين منها وراح ويفرد النبي بهادها تقضي البن حسرات والعبات تجهدها يا عين المرصى يبطل يا عين المرصى يبطل وعن النوح ساعدها الجواب المجروح خلي نوح بيانه وليانيه ها الجواب هذا يعني من موسى يبطل ويعنى النوح تعيدها والمجروح خلال بيان أولياء عليها أنا الشعر أجيب السيد كامل السيد حساس المتوى زينب يا دهر شيتي بعد منها اشبه عاد عيدها ايامي وميالي تنوح وحضنت لابن والدها تجيب حسين منها وراح ويفرد عدني يضهدها تقضي الليل بن حسرات والعب راحت تجهدها يا من الموصى يبطل ويعنى النوح ساعدها والمجروح خلى اليوم بايام اولى ليالي يعني من تمر الناس اسبيك يعني من تمر الناس اسبيك هنا نلسن ترى هذا بخير الله تمحك هذا بس ابو حباس لكن انتم ترى مسوحنا هذا ما يبيع فيه يحكي يعني من تمر الناس اسبيك بعض الضعاب تتشامر احبابي وبيك يجتمعوا بعد ما ينقبل من الناس Thank you. قلنا الناس نو تنشد جواب شلون شهت عزب عن حسين عن عباس عن جسام من أكبر عن حسين عن عباس عن جسام من أكبر نصير مصاب فوق مصاب علي الأعظم بواعد وأكثر شمع شمع لا شمع توين شلون الله أكبر لا شمع توين شلون شهد ذبها حيك أسر والهجر خلت من يامه يا من الصبر يا رب أتنا بين عالي نوطر شجلنا جوابي شلون شات عزة عن حسين عن عباس فعن جسام من أكبر يصير مصاب فوق مصاب علي الأعظم بعد ما كفر لا شمعت توين شلون انت بدبها حييت شقوني وشاعتبر من الله اكبر شقوني وشاعتبر من I'm not. رحليلي يا حسين نور عيني.